كيف نفهم في قوله تبارك وتعالى إني لأجد ريح يوسف، مع أن الريح تشم باعتبارها روائح تشم، كيف يقول لأجد ريح يوسف؟ هو كأنه كان ضائعة. صحيح، كأنه كان ضائع الريح. نعم، المنطق يقول إني لا أشم ريح يوسف مثلا، أجل. ليس وجد، كانت مفقودة وعثر عليها. لا، هو فعلا كان ضائع فوجده. يوسف كان ضايع ولا لا؟ صحيح، هذا مو بعد في ضياع يوسف. لا يعلم، لا يعلم اين هو. صحيح، وذهبوا تحسسوا من يوسف. نعم، اذا كان ضائع وريحته ضائعه معه. فوجدها كانما يعني، لأن الريح كانت في القميص وهي تشم، يعني الاقرب الى التصور الى الذهن. تمام، هي تشم، لكن هذا الالتفات لطيفه، انه دلاله على كان الريحه كانت ضائعه فوجدها. فيما وجدها هي ليست للاشياء الماديه فقط في اللغه، وجدت تكون ليس بالضروره. اعطني مثال. يعني ووجد الله عنده فوفاه حسابه، انا وجدناه صابرا. لوجدوا الله توابا رحيما ولا تجدوا لسنتنا تحويلا. تجد عامه يعني. قال ألم يجدك يتيما فآوى مثلا. أيضا يعني هو هي تأتي هكذا، هي وجد، تأتي للأمور المادية وتأتي للأمور القلبية والأمور الأخرى متنوعة. نعم، وجد متنوعة. جيد. من أفعال القلوب أصلا هي وجد. وجد من أفعال القلوب. تأتي يعني تأتي. ما أفعال القلوب هذه؟ أحد ظنه وأخواته. معنى قلوب قلبية القلب. قلبية ليست يعني. الظن أمر قلبي. والعلم أمر قلبي. معنوي تقصد مثلا؟ نعم، يعني ليست ملموسة. ليست ملموسة. بعض الأفعال قد يكون أصلها مادي. يعني ظن وحسب وزعم وخالة. هذا قلبية. وجدت تكون لها قلبي، وجدت الكتاب، وجدت الكذا. هذا يأخذ مفعول به واحد. فإذا صار قلبي يأخذ مفعولين. يعني وجدت الكتاب، هذا ليس قلبي، هذا لا. ولهذا لا مفعول. نعم. إذا كان لك مفعولان يبقى قلبي. وجدت الحق واضحا. وما تصل أن تجد الحق، هذا ليس ملموسا. فهنا يعني أجد ليست هي بالضرورة أنها يعني أشياء مادية ملموسة. فهو المقام يقتضي، لما كان يوسف ضائع، إذا الريحة ضائعة معه ما موجودة. صح، مو هكذا؟ سليم. لما جاء القميص وجدت رائحته معه. فقال إني أجد ريح يوسف. نعم. يعني دلالة على الضياع. أشم ليس في هذا الأمر، يشم عادي يعني، لكن أجد كأنه كان ضائع فوجده. صح، ضائع فوجده، وجدت الشيء. يعني ما كان بعد بحث مثلا، بحث وانتظار وترقب كذا. نعم، وجدت. جيد، فكان اذا مثلا غير الشم لا يؤدي هذا المعنى. ليس لا اشم ريحه، لا ليس فيها الناحيه النفسيه اللي تدل على الضياع، انه كان ضائع. كان مفقود فوجده. والله جميل، ليس فيها الناحيه النفسيه. نعم، البعد النفسي لا يتوفر في لا اشم. عادي الشم، الكل يشم عادي، لكن الكل ليس يبحث عن يوسف. هذا كان مفقود فوجده. نعم، احسنت.